قال مالك: في المبتدئة التي تستدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق فرد عليها مالها. قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. هذه الجزئية: إذا كانت المرأة هي المستضرة وأن طلب الفرقة من جانبها هي، ولم يقصر معها الزوج ولم يؤذها ولم يضارها، وهي ابتداء طلبت فراقه وفك العصمة، فهذا الذي تقد. إذا كان الزوج يضرها ويسيء إليها بأي شيء، إساءة الزوج إلى الزوجة إما بتقصير في حقوقها وإما باعتداء عليها، فمن التقصير في حقوقها عدم توصيتها حقها الشرعي من نفقة، من فراش، من غير ذلك، بشاشة في الوجه. الاعتداء بسب أو بتأفف منها أو بإيداء لأهلها أو بضرب أو بشيء من ذلك. وهل كره الزوج لزوجته جبلة يكون إضرارا بها؟ لا، قد يكون يكرهها أو لا ليس هناك عاطفة بينهما، ولكنه لم يقصر في حقوقها. ميل القلب أمر بيد الله، لا يكون ذلك مضارة لها. وكذلك إذا كان الزوج يعامل الزوجة كبقية الأزواج، وإذا أخطأت عاتبها وإذا أساءت ضربها وأدبها، لا مضارة لها، لأن الله سبحانه أذن للزوج في حالة إصلاح ما بين الزوجين أن يتدرج معها. صعدوهن، فاهجروهن في المضاجع، فاضربوهن. هذا الضرب الذي على نشوزها، هذا الضرب الذي على إساءتها، للتأديب ولا اعتداء ومضارة؟ للتأديب، فلا يكون مضارة له. فإذا هي أحست من الزوج شيئا من هذه الأمور النفسية وطلبت المخالعة فلا شيء، لكن إذا كان هو امتنع من فراشه فلها أن ترفع أمره من باب الإيه؟ الإلاء، والذين يولون من إيه؟ نسائه. فإذا آل منها لم يطأها، لها أن ترفع الأمر للحاكم وأن يؤجله 4 أشهر، فإن فاء وإلا فرق بينهم. إن ظاهر منها أيضا إذا طالت المدة وصعب عليها ذلك وكان يستطيع أن يكفر، وكما تقدم يدخل الإيلاء على الظهار أم لا، فترفع أمرها إلى الحاكم ويعطيه المهلة 4 أشهر، إن ظهر أنه ظاهر منها ليسيء إليها. إذا قصر في النفقة، بخلاف ما إذا كان معسرا في النفقة، لأن الإعسار عذر فيؤجل أو تطلب الطلاق، هذا شيء آخر لا يقتضي الخلع. فإذا كان موسرا ولكنه يقتر عليه أو على أولادها، أو أنه يسيء إليها بالقول أو يسيء إلى أهلها وهذا إيذاء لها، أو أنه يضربها اعتداء، ما لم تأتي بفاحشة مبينة، بل ينص بعض العلماء لو رآها تزني فهل له أن يضارها من أجل أن تفتدي؟ حد الزنا يمشي في طريقه والمضارة لا تدخل في هذا، ولكن النص الكريم ونص الحنابلة إن رآها فله أن يضيق عليها حتى تفتدي منه، لأنها هذه أشد المضارة على الزوج. إذن إن تبين بأن الزوج أساء إلى الزوجة من أجل أن تفتدي منه وخالعته بسبب إيذائه إياها ونحن لا نعلم، ثم تبين بعد ذلك، كيف يتبين هذا؟ أبمجرد ادعائها أو بالبينة؟ وأي البينة التي تثبت إيذاء الزوج لزوجته؟ إذا الزوجين يكون تحت سقف باب مغلق ولا يطلع على ذلك إلا الذات، ولكن يقولون بأنه إن كانت الأذية شائعة والجيران عادة يعرفون خطة سير بعضهم، فإذا جاء الجيران وشهدوا بأن فلان مضار بزوجته، كذلك الجيران قد يشهدون فلان من أحسن الأزواج عشرة مع زوجته، فهذه أمور يرى الباجي بأن الشهادة في هذا الباب على السماع تصح، ولكن لا بد من شاهدين، لا يصح فيها شاهد ويمين المدعي، لا بد من شاهدين. وشهادة السماع في القضاء تصح في أمور معروفة. أولا، من أول شيء، ولاية الخليفة، ولاية ولي الأمر، حينما يتولى ولي أمر المسلمين في البلاد، هل كل فرد في الرعية حضر توليته وبايع على ولايته، ولا يستفيض الأمر عند الناس؟ يستفيض عند الناس وتشهد بأن ولي أمر المسلمين فلان. حينما يكون شخص معروف وتوفي فأشيع عند الناس انتشار خبر الوفاة، كذلك الزواج، فلان تزوج، تزوج من؟ فلانة. هل كل الناس حضر العقد زوجتك وقبلت؟ ولا يستفيض على ألسنة الناس بأن فلان تزوج فلانة؟ كذلك الطلاق، إذا استفاض على ألسنة الناس فلان طلق زوجته فلانة وتناقل ذلك الناس واستفاض الخبر، ما هو عند واحد ولا اثنين، كل من يعرف ذلك يشهره، فهذه قضايا تجوز الشهادة فيها على السماع. فكذلك حسن العشرة وسوء العشرة تكون على السماع من الجيران، كيف حال فلان مع فلانة. ولذا في باب القضاء حينما تدعي الزوجة مضارة الزوج ويدعي الزوج نشوز الزوجة والقاضي لا يعلم أي المحق منهما، يقولون أسكنهما بجوار عدل. طب والعدل حيبت معهم في غرفتهم، إنما حيكون على قرب منهم، فإذا حدث شيء سيكون على مقربة ويكون أقرب إلى معرفة الواقع بين الزوجين ومن الذي يخطئ على الثاني. فهنا إذن إن خالعته على أنها مستضرة ولم يكن نعلم ذلك وتبين بعد هذا أنه كان ظالما لها وكان مؤذيا لها حتى افتدت نفسها منه، يقول مالك رحمه الله إيش؟ يرد عليها ما أخذ منها، ويبقى خرجت من يده ولا باقية في يده؟ خرجت من يده. وهناك قول عند أبي حنيفة رحمه الله، العوض والخلع ماضيان وله ما أخذ وهو آثم في ظلمه إياها. وعند الحنابلة يقولون هذا الخلع الذي وقع على ظلم لا قيمة له، يرد المال ولم يقع فرقة وترجع زوجته إليه، لأن الصحيح عند الحنابلة أن الخلع إيش؟ فسخ وليس طلاق، والجمهور عندهم الخلع إيش؟ طلاق. فإذا طلق بالعوض وطلاق العوض طلقة واحدة بائنة، فإذا بانت ليس هناك رجعة، بل هل يرجع بالعوض؟ يرجع يؤخذ منه العوض أم لا؟ فمالك رحمه الله يقول يرد العوض، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إيش؟ العوض له على ما وقع من طلاق مقابلا له، ولكنه آثم بظلمه إياها. هذا ما يتعلق في أخذ العوض وبيان ظلمه إليها. وهنا جزئية يمكن أن نشير إليها، متى يضار الزوج زوجته حتى تستدي منه؟ أول أسباب هذه المضارة التي لا سبب لها أصلي بين الزوجين، الزوج يضار زوجته إذا كانت ناشزة عليه، إذا رأى انحراف في سلوكها، إذا رأى هناك شيئا ما يمكن أن يثبته. لكن حينما يضيق عليها لا لسبب ظاهر. أول ما يمكن تتجه إليه الأنظار في هذه الحالة هي خطيئة الغلاء في المهور، لأننا وجدنا حينما يكون المهر شيء كثير والبدعة التي سرت إلى الناس هنا وغزت بعض الناس في المدينة ومن غير أهل المدينة، أقولها ومن غير أهل المدينة ولكن ممن جاءوا إلى المدينة وفي الآونة الأخيرة، يقول الصداق 200,000 أو 200,000، 20,000 مسلمة ومئة وثمن مؤجلة. إلى متى؟ إلى أحد الأجلين، إلى قضية مسمى معروفة في الخارج، إما الفراق وإما الوفاة. فإذا تزوجها على ذلك وسلم 20,000 أو 10,000 وفرح بهذا القدر البسيط ويحمل على ظهره صكا عند الطلاق يدفع 180,000. فإذا علمت الزوجة بهذا الخنجر في ظهره وأرادت أن تتمرد كيفما شاءت، فإذا به إن أوقفها عند حبها وأراد طلاقها غزه الخنجر وتراجع، فتبدأ الزوجة تتحكم في الزوج كيف يتخلص من هذا الخنجر في ظهره ومن هذا التحكم في الزوجة يسيء إليها فيما بينه وبينها، ما يجعلها أن تعافى 100 و200 وتطلب الخلع من عنده. وهذا من أعظم أسباب أن يضر الزوج زوجته بسبب هذه الفتنة وبسبب هذه البدعة التي سرت إلى الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبحت يتعاملها البعض في ذلك لأي شيء، لا حتى لا يطلق. طب وإذا أساءت تتحمل وليش؟ فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. المرأة إذا تزوجها على 10 هي الأول هي الآخر، والله إذا عرفت بأن هذا الذي لها عند الزوج وما أهونها عند زوجها يكون ارتباطها به المادة و100,000 ولا حسن العشرة. حسن العشرة عزيزي، عارفين قصة الحرمة اللي راحت تشتكي للرجل ان زوجها نافر عنها وما هي قادرة تسوي له شيء، وش تبغي؟ لا تبغى تسوي له شيء من السحر ولا شيء من الكهانة اللي بتسويه، هو لا عنده سحر ولا عنده كهانة. قال لا، العمل اللي عندي ان استطعت ان تأتي بشعرات من جبهة الذئب استطيع ان اجعل لك ما يكون الزوج كالحمل في يدك. قالت بسيطة، وذهبت في الخلاء واخذت الطعام وجاءت الذئاب تعوي وتطعمها وتطعمها حتى ألفتها الذئاب، وفي مرة ألفتها واخذت المقص وجابت الشعر اللي هي عايزة. جاءت لرجلها لهذا الشخص قالت له تفضل شعر ذئاب ما هو ذيب واحد. قالها عجيب، كيف حصلت على ذلك؟ قد فعلت وفعلت وفعلت. قال افعلي لزوجك نصف هذا، إذا كانت هي تستطيع أن تحسن تتلطف حتى تأتي بشعر بين عيني الذئب. بإيش؟ بالقوة، بالفلوس، بالملاطفة، بالمعروف. فإذا تلطفت لزوجها نصف هذا التلطف، هل ينظر إلى المال؟ 10 يخليها 20، يأتيها بالهدايا، يأتيها بالمصاغ، يأتيها بالملابس، يكارم أهلها من أجلها، لكن 180 اللي في ظهره والله يكرهها ويكره أهلها ويكره اليوم الذي جمعها فيه وكل ما يتعلق بها. ومرت علينا قضايا، أقول نعم مرت وعرضت علي ورفضتها، ولكن احتالوا ومضت وإلى الأمس حتى انتهت قضيتهم. فليش؟ ما تأتي مضارة الزوج لزوجته بدون سبب معهود أو كما يكون سبب عضوي أو سبب معهود اجتماعي إلا إذا كان قبله مسبب لذلك. يقول لا خلينا نقيده حتى لا يطلق بنتنا، والله أحسن لكم يطلقها بأمانة وبراحة بدل ما يعيش ينقص عليها في حياة وش قيمة حياتها معه. إذن يا إخوان هذه ناحية، وأرجو المعذرة إذا أفضنا فيها لأنها أمر واقع، ونحذر من يمشي في هذا الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق المدينة: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وهذا من أضر الأحداث تقع في المدينة، لما فيه إفساد البيوت، ليس في هذا عشرة وليس في هذا كرامة، إنما فيه وسيلة للإيذاء. يبغى تربط زوجها ما يطلقها بحسن العشرة وبحسن الملاطفة، فإذا لم يكن هناك وفاق الأمر بيد الله. هذه المرأة الصالحة حبيبة التي قالت: والله يا رسول الله لا أعيب عليه خلقا ولا دين. إذا بخلاف ما هنا، كل يكيل للثاني التهم. وعلى كل أفضنا في هذه النقطة لأنها واقعية بالفعل، ونرجو الله السلامة والعافية. يقول مالك: هذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. ليش يقول هذا؟ يبقى شافت شيء ولا لا؟ ها؟ يكون سامع بعض الشيء ثاني ولا لا؟ سامع بعض الشيء الثاني، وهو ما أشرنا إليه، أن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو أنه ضارها وآذاها وأرغمها على أن تفادي نفسها منه، وكان ظالما لها وأخذ وخالع، صح الخلع وله ما أخذ. فلهذا يقول مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمع وما عليه عند إيش؟ وما سمعت عندنا الموجود في المدينة هو هذا، عندكم في جهة ثانية من شغل فيه.